بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 52، الرسالة 42، اعتقاد جماعة من العلماء نقلها عنهم الخلال رحمه الله، وفيه الوصية بالتمسك بالسنة واتباع السلف والتحذير من أهل البدع. مجمل الرسالة: هذه الرسالة كتبها علماء أهل السنة نصيحة لأهل السنة لما أظهر أهل البدع بعض بدعهم وأنكروا بعض ما اتفق السلف على إثباته، وقد اشتملت هذه الرسالة على مسائل وفوائد كثيرة في أبواب السنة والاعتقاد، ومنها إثبات العرش وجلوس الرب عز وجل عليه، إثبات فضيلة من فضائله صلى الله عليه وسلم وهي إجلاسه على العرش، والإنكار على من رد هذه الفضيلة ووصمه بالجهمية والبدعة، الحث على التمسك بالسنة وما عليه سلف الأمة، التحذير من أهل البدع والأهواء والإنكار عليهم وهجرهم وإذلالهم وطردهم من المجامع، وفيها الأمر بالإمساك عن الكلام والنهي عن الخوض فيه، وترك مجادلة ومناظرة أهل البدع والأهواء والرد عليهم، والوصية باتباع العلماء عند نزول النوازل وحدوث البدع، وفيها بيان منزلة الإمام أحمد رحمه الله ومكانته بين أهل العلم. مصدر الرسالة: استخرجت هذه الرسالة من كتاب السنة للخلال رحمه الله، باب في ذكر المقام المحمود، وكنت قد فرغت من تحقيق هذا الجزء من هذا الكتاب من زمن، ثم أتبعته بذكر أسماء من أثبت إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش من أهل العلم، يسر الله تعالى نشره وإخراجه. ورقم هذه الرسالة في تحقيقي لكتاب السنة 265، مرفق صفحة 663، صورة من مخطوط كتاب السنة للخلال. قال أبو بكر الخلال رحمه الله في السنة: قرأت كتاب السنة بطرسوس مرات في المسجد الجامع وغيره سنين، فلما كان في سنة 92 قرأته في مسجد الجامع، وقرأت فيه ذكر المقام المحمود، فبلغني أن قوما ممن طرأ إلى طرسوس من أصحاب الترمذي المبتدع أنكروه، قال في هامشه وهو غير الترمذي صاحب السنن، فهذا إمام في السنة والحديث رحمه الله، وهذا المعني بذكره جهمي ضال. انتهى في الهامش. قال أبو بكر الخلال: وردوا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا رده، فشهد عليهم الثقات بذلك فهجرناهم وبينا أمرهم، وكتبت إلى شيوخنا ببغداد فكتبوا إلينا هذا الكتاب، فقرأته بطرسوس على أصحابنا مرات ونسخه الناس، وسر الله تبارك وتعالى أهل السنة وزادهم سرورا على ما عندهم من صحته وقبولهم، وهذه نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن كتابكم ورد علينا بشرح ما حدث ببلدكم، وكتبنا إليكم بما تقفون عليه، وبالله نستعين وعليه نتوكل في جميع الأمور. وبعد، فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الله عز وجل والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتقوى الله تبارك وتعالى بها يرزق العباد من حيث لا يحتسبون، وبها يوجب الله تعالى الجنة لأهلها،